هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة خمسة أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أسرتي. بإمكانكم التواصل معي على أرقام إذاعة القدس على الرقم 446-5564 وعلى الرقم 4470-106 وعلى رسائل SMS 1767، لكن بعد ربع ساعة من بداية هذه الحلقة. كنا تكلمنا في أول حلقة من أسرتي عن أهمية الأسرة، ثم أخبرتكم بأنني إن شاء الله تعالى في كل حلقة سألبس لبوسة واحد من أفراد الأسرة لأحدث باقي عائلتي. الحلقة الماضية كان عنوانها يا بني، كنت أبا أخاطب ابني، وعنوان حلقة اليوم يا بني سألبس لبوس أم تخاطب ابنها. ولعلكم تجدون في كلامي صوت أمهاتكم وما يخفق في قلوبهن، ولعلكم أيها الأبناء تسمعون صوتا يأتيكم من أمهاتكم يناديكم. فأقول بلساني وحال كل أم: يا بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. يا بني تذبل الأم لذبول ولدها، وتغيب بسمتها إن غابت ضحكته، وتذرف دموعها، وتحرم نفسها من الطعام والشراب إن اشتد وجعه، ويرقص قلبها فرحا إذا ضحك، ولا تسعها الدنيا نشوة إذا حبى ابنها أو درج، وتسمع نغم الدنيا في كلماته، وترى الحياة كلها نورا وجمالا وهي تراه يلعب مع الصبيان، أو يدرس مع الأقران، أو يعمل مع الفتيان، أو يغدو ويروح مع الرجال والأعيان، وهكذا أعيش لك ومعك. يا بني لئن كان أبوك ذهب في الحلقة الماضية نحو القرآن الكريم يبحث فيه عن الآباء مع الأبناء ليبقي لك منه العظات، فلقد ذهبت أنا نحو حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأبحث فيه عن الأمهات مع الأبناء. لكني قرأت حديثا واحدا فوقفت عنده ولم أستطع أن أجاوزه، سأرويه لك، ثم سأروي لك في شرحه قصة، ثم أسرد لك نصائح سريعة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يا بني أتدري لماذا أمك أحق الناس بحسن صحبتك؟ ستنبيك هذه القصة، اسمعها مني ولكن بعد الفاصل. وبإمكانكم أن تتصلوا بعد انتهاء القصة على الرقم 446-5564-447-0106. تقول القصة: كان لأمي عين واحدة، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. وذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت أمي لتطمئن علي. أحسست بالإحراج فعلا، كيف فعلت هذا بي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال أحد التلامذة: أمك بعين واحدة؟ ثم راح يطلق. وحينها تمنيت أن أدفن نفسي وأن تختفي أمي من حياتي. عدت إلى البيت وواجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين كما فعل أبي؟ لكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي، لأني كنت غاضبا جدا ولم أبالي لمشاعرها، وأردت مغادرة المكان. درست بجد وحصلت على منحة دراسية في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست هناك، وتمنيت أن لا أعود إلى أمي. عملت عملا وصار يدر علي مدخولا جيدا، فتزوجت هناك واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت مرتاحا في حياتي. في يوم من الأيام سافرت أمي وأتت لي زيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وقرعته. لما فتح أولادي ورأوها أخذوا يضحكون وقالوا: يا بابا، يوجد امرأة بعين واحدة على الباب. جئت، فلما رأيتها صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لعلي أخطأت العنوان على ما يبدو. واختفت أمي. ذات يوم وصلتني رسالة من مدرسة القديمة تدعوني إلى اجتماع لجمع الشمل العائلي. فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه للفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي توفيت. لم أذرف دمعة واحدة. قاموا بتسليمي رسالة من أمي. تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، آسف لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما سمعت أنك سوف تأتي للاجتماع، ولكني قد لا أستطيع مغادرة سريري لرؤيتك. آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم؟ لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، ولذلك أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني صار يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي لك. التوقيع أمك. يا بني، إن هذه الرسالة تربوية وليست حقيقية، لأنه لم تتم زراعة عين في الطب إلى اليوم، لكن صدقني أنك لو طلبت عيني لأعطيتك، بل لو طلبت روحي لفديتك. ألست ابني وحبيبي؟ أعلمت الآن لماذا أمك أحق الناس بحسن صحابتك؟ أعلمت لماذا ينبغي عليك أن تخاطب أمك بلطف وأدب؟ أعلمت لماذا عليك ألا تعاند أمك وألا تتأفف من كلامها وألا تسخر منها؟ أعلمت لماذا عليك ألا تقدم على أمك زوجة ولا صديقا ولا موعد عمل؟ يا شباب أمهاتكم، يا بنات أمهاتكم، والله إن سعادتك كل السعادة في بر هذه المرأة العجوز التي جلست في البيت سنوات وسنوات لرعايتك وخدمتك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. وحدث أبو الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة وأنا يومئذ غلام، إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت: من هي؟ فقالوا: هذه أمه الذي أرضعته. تخيلوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويجلس أمه أو يجلس أمه من الرضاع على ردائه إكراما لها، فما بالكم بفعله لو أنه أدرك أمه التي ولدته. بل أكثر من هذا، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام مكة، هبت قبائل هوازن وثقيف ومضر ودشم وسعد بن بكر قوم حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، هبت هذه القبائل لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أجمعوا على قتاله، قام وبادرهم بالهجوم عليهم في غزوة حنين. في أول المعركة هزم المسلمون، ثم إنهم انتصروا وجاءت الغنائم مجموعة والسبايا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من هوازن، هوازن هذه وقبيلة بني سعد قبيلة مرضعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الآن صاروا كلهم أسرى عند رسول الله. قام خطيب هوازن وقال: يا رسول الله، إنما في الحظائر أمهاتك وخالاتك وحواضنك، فمن علينا من الله عليك، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك يملأه من محضها درر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، وإذ يزينك ما تأتي وما تذر. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أعتق جميع السبايا والذراري إكراما لأم أرضعته في بني سعد. يا ترى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمه أو كبر وأمه حية، كيف كان يعاملها؟ يا بني، إن دريت لماذا أمك أحق الناس بحسن صحابتك في قصة الماضية دريت، وإن لم تدري فسأنقل لك هذه القصة الشعرية التربوية، اسمعها مني بعد الفاصل. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله. وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. أبو البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. الحب للمختار أمر واجب كي تؤمنوا يا أمة العدناني. الحب للمختار أمر واجب كي تؤمنوا يا أمة العدناني. فالحب بالخبر الصحيح كما أتى من أجمل الدرجات في الإيمان. أبو البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا. سأسمعكم القصة الشعرية وبعدها أتلقى اتصالاتكم على أرقام 446-5564-447-0106 أو على رسائل SMS 1767. تقول القصة الشعرية: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما يحيق به الضرر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط دهشته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرار؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. هذه هي أمك يا ولدي، أعلمت الآن لماذا أمك أحق الناس بحسن صحابتك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يا بني، كما حدثتك في أول الرسالة، ذهبت نحو حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأبحث فيه عن الأمهات مع الأبناء، فقرأت حديثا واحدا هو الذي رويته لك، فوقفت عنده ولم أستطع أن أجاوزه. رويته لك ورويت لك شيئا من معناه. ختاما، أوصيك يا بني مع أمك بوصايا سريعة أسردها لك. أولا، خاطب أمك بلطف وأدب. الآن أنا أتوجه إليكم يا أيها الشباب ويا أيتها البنات، لا أخفيكم أنكم في لحظات معينة تنظرون إلى أمهاتكم نظرات والله لو أخذت لكم صورة وعرضتها عليكم لساءكم مناظر وجوهكم وأنتم تنظرون إلى أمهاتكم وآبائكم، وأحيانا ترفعون أصواتكم في وجوه آبائكم وأمهاتكم. لو سجلت لكم تسجيلا أصواتكم ثم أسمعتكم إياها لستأتم منها. خاطب أمك بلطف وأدب. تدرون يا شباب، تدرون يا فتيات، الأم حساسة جدا لابنتها ولابنها، والأب كذلك، ويؤلمه منه حتى التأفف. لذلك قال الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. المفسرون قالوا: لو كانت هناك كلمة تحمل معنى الضجر والتضجر أصغر من الأف لذكرها الله تعالى، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أنصحكم بهذه النصائح السريعة: أولا، خاطب أمك بلطف وأدب. ثانيا، انهض لها إذا دخلت وقبل يديها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل قامت له ابنته فاطمة فقبلته ثم أجلسته في مكانها. وكذلك أنت يليق بك أن تنهض لأمك إذا دخلت، وليس مناسبا أبدا أن تبقى جالسا أو أن تبقى مادا لرجليك وأمك داخلة إلى داخل الغرفة. ثم قبل يديها. قال لي أحد الأطباء وهو صديق لي وقد رآني منزعجا في يوم من الأيام، قال لي أراك منزعجا؟ قلت أتدري لما؟ قال لا. قال قلت لأنني خرجت اليوم من البيت قبل أن أقبل يد أمي. قال لي وأنت تقبل يد أمك؟ واستغرب. قلت له مستغربا وأنت لا تقبل يد أمك؟ هذه القبلة تحمل معنى أدبيا أكثر من المعنى المادي. انهض لأمك إذا دخلت وقبل يديها. ثالثا لا ترفع صوتك عاليا بحضرتها، وإني أخاف عليك لئن صرخت في وجهها أن يقتص الله تعالى منك. ثم لا تنسى أن البر دين، وسجل عدد المرات التي ترفع صوتك فيه في وجه أمك، لأنك ستجد من أولادك العدد نفسه. على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-106 وعلى رسائل SMS 1767 من الممكن أن أتواصل معكم بعد الفاصل وأنا أعدد لكم هذه النصائح. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة. مرحبا بكم في هذه الحلقة من أسرتي، وعنوان الحلقة أمي أو يا بني أم تخاطب ابنها. وهذه وصايا سريعة للأبناء في تعاملاتهم مع أمهاتهم. أولا خاطب أمك بأدب ولطف. ثانيا انهض لها إذا دخلت وقبل يديها. ثالثا لا ترفع صوتك عاليا بحضرتها. رابعا احترم وجودها في الغرفة فلا تمد رجليك أمامها. خامسا لا تفضل زوجتك عليها. بالمناسبة الأم حساسة جدا تجاه علاقتك يا أيها الشاب مع زوجتك، لذلك انتبه في علاقتك ما بين أمك وزوجتك، لا تفضل زوجتك عليها. معي اتصال. ألو نعم. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ والله هوني أخت بالله. أخت بالله تفضل يا حجي. الله يخليك. أهلا وسهلا. بدي أسألك، بيصير إنه الواحد يوصل أمه بالرسالة بالرسالة؟ لا طبعا يا أمنا الكريمة، ما بيصير. الابن إذا كان قريبا من أمه، يعني في داخل البلد موجود، لا يعقل أن يرسل لها رسالة ورقية أو رسالة بالSMS على التليفون على الموبايل ثم يتركها. يعني حتى يعني الهاتف يفضل مرته أولاده على أمه. يفضل مرته أولاده على أمه. والله يا أمي لا شك بأنه يخطئ بهذا الأمر، بس أنا أرجوك حتى قلت له أن أولادك بكرة بيعاملوك كما عملتي نفس المعاملة. وأنا كتير يعني بسكت، ما بحكي، يعني باخذ بعطي معه. لو حكى له عيط له خالة له هي وطي صوتك احكي ليشك عم تعيط ليش عم. يعني ما في مجال منوب تفاهم معه. أنا أتمنى عليك يا أمي الكريمة أن تبقي دعائك لهذا الولد. الله كثير بضيله. ولا تجعلي قلبك يعني يقسى عليه. ما بيهون علي فيه كمان والله. يعني أنت عم تحكي وقلبي هيك. الله يهديه ويصلحه. آمين آمين. هذه عادتكم أنتم الأمهات، يعني عندكم من الرقة وعندكم من الحب لأولادكم، ونحن إن عشنا في هذه الدنيا الحقيقة نعيش بحنانكم وببركم. الله يبارك فيك يا أمنا الكريمة، ونسأل الله أن يجعل قلب ابنك لينا وبارا لك. أهنين أهنين أمي أهنين. يا سلام. هذه رسالة أيها الأبناء من أم سمعتم صوتها معي، أظن اتصال ثاني. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعافيك يا شيخنا. أهلا وسهلا. مبارك طاعتك يا رب. الله يسلمك. مين معي؟ في هلا نحن أبوي شوي هيك متشدد برأيه يعني. فحابب بس هيك بعض النصائح، بعرف إنه الحلقة عن الأم، فامبارح ما استمعت ما حصل لي. فإذا في نصائح هيك يعني إنه عطول إنه هو مستبد برأيه ما بتسمع لحدا، فقط هو أنا خلص إنه بيقول الشغلة خلص. انه هو هي المقتنع فيها انه هي الصح، بنناقشه ببعض الامور ما بيصير بيعصب بكذا، فحابب هيك بعض النصائح اذا ممكن. او بعض الافعال اللي نحسن نحملها مشان نكسب وده، نكسب رضا، نكسب رضا ورضا الام بالتالي يعني كمان. الام انه بهالامر هذا عبصير في شويه انزعاجات بيناتنا، عرفت شلون؟ فقط اذا في مجال. طيب ان شاء الله، ان شاء الله تعالى ان شاء الله. طيب سنجيب مباشرة الأخ الكريم الذي يتصل ويقول بأن أبي عنده تصلب برأيه. بداية أنا أتمنى عليك يا أخي الكريم أن تراعي سن أباك وسن أمك، أو سن أبيك وسن أمك. يعني الأب أنا أتوقع بأن والدك الكريم له من العمر 60 سنة أو أزيد فيما سمعت من صوتك. إذن هذا أبوك تراكمت عنده خبرات عمرها 60 سنة. تغيير هذه الخبرات أو هذه القناعات لا يكون بجلسة واحدة ولا بجلستين ولا بثلاثة، هو من الممكن أن يكون على صواب لكن من الممكن أن يكون على خطأ. الآن تغيير هذا الخطأ لا يتم بجلسة أو جلستين، لا تطلب إليه من جلسة واحدة أن يغير القناعة. أنت أدلي بدلوك، قل يا بابا مع عاطفة البنوة ومع أدب الإبن مع أبيه. يعني وتصور سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما كان يخاطب أباه يقول يا أبتي، وعندما سيدنا يوسف يخاطب أباه سيدنا يعقوب عليه السلام يقول يا أبتي إني رأيت في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الكلمة يا أبتي فيها رقة الإبن مع أبيه، وفيها تواضع الإبن مع أبيه. أنا أتمنى عليك يا أخي أن تظهر لأبيك الاحترام والأدب، وأنك ما زلت ابنه البار وأنك ملتزم بكلامه وبأوامره. لكن يا بابا إذا سمحت لي أنا عندي مداخلة بسيطة، فتخبره بهذه المداخلة ثم دعه. بعد يومين ممكن نتداخل مرة ثانية، بعد أسبوع ممكن، بعد شهر ممكن، مع الوقت من الممكن أن يحدث شيء. لكن أرجوك يا أيها الابن الكريم لا تضجر من أبيك، ولا ترى بأن مواقفه هذه السلبية ستشكل قطيعة بينك وبينه. نعم معي اتصال كمان. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية وشهر مبارك إن شاء الله. أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. الله يجزيك الخير على الكلام اللي عم تحكي، بس يعني ياريت يكون في إذن من هالشباب يسمعوا اللي عم تحكي. يعني أنا عم بسمع هالأمي اللي عم تشكي مشان ابنها اللي عم يراسلها، والله قلبي بكي عليها وحسيت فيها. الله يهديهم ويصلحهم جميعا، إله يهدينا معهم. وهو الولد غفصة ونحن منجني الثمار، يعني ما نتنصل نحن من المسؤولية، تربايتنا هي اللي ودتنا له. مظبوط لما لا شك يا أمي، وأنا أعتقدكم خيرات كلكم، بس لا شك أحيانا نحن نقصر، وأحيانا الأم تكون غير مقصرة، لكن الإبن ينشأ نشأة بطريقة ما بعيدة عن جو أسرته، فمن الممكن أن يعني يودي به هذا الأمر بعيدا عن أمه. صحيح كلامك، الله يجزيك الخير. الله يسلمك يا خالد. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أيها الأبناء أنا أظنكم الآن وأنتم تستمعون إلي سمعتم هذه الأم، أظنها ما تكلمت إلا 5 كلمات أو 10 أو 15 كلمة، لكن أتوقع وما رأيتها أن دموعها كانت أكثر من كلماتها، وكذلك الأم الأولى. يا أيها الشاب الذي ترسل لأمك رسالة وبينما أنت جالس مع زوجتك وأولادك، ما هكذا بر الآباء ولا هكذا بر الأمهات. يا أيتها الفتاة التي اكتفيت بمعايدة لأمك على رسالة بجهاز الجوال أو على هاتف وصار مضى من رمضان أيام 4 و5 وما ذهبت إليها، أعتقد بأنك لا تسلكين جادة البر. هذه الحلقة يا أمي أو يا بني، الأم التي تخاطب ابنها هي دعوة لنعود إلى أمهاتنا وإلى أبائنا، خاصة ونحن في شهر رمضان. النصيحة السادسة في برك بأمك أو رعايتك لأمك وأبيك، أكرم أقاربها وأرحامها في حياتها وبعد موتها. يعني خالتك وخالك أكرمهم إكراما لأمك. معي اتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. مؤمن خولي من الشام. أهلا وسهلا. بس اللي في مثلا هلا أمهات بسمعوا عن مرض. نعم. فالأبناء بدل ما يعني يخدمون يعني فبيجيبون ترنكية. ما أقبل هذا الشيء يعني ترنكية أو خادمة. إيه والله جزاك الله يا سيد مؤمن، لأنك جزاك الله خيرا يعني لفت انتباهنا لنوصل أيضا إلى الأخوة المستمعين هذا الأمر. أمي إذا مرضت أو أبي إذا مرض هو محتاج لي وليس محتاجا لخادمة ترعاه أو ترعاها، ما لم يكن هناك اضطرار كبير. والعاطفة الذي يملكها الابن والبنت تجاه الأب والأم لا تملكها هذه السرلنكية. ثم إن في علاقتي مع أمي وقربي منها كسب لرضاها، أما أمي إذا رضيت على السرلنكية شو بدنا نستفيد؟ منيح إذا ردت على السرنكية بس إذا اضطرت علي أحسن. والله يا شباب أنا أقول لكم شيء وأنا مثلكم شاب، ترى الحياة صعبة جدا، الله وكيلك. إذا بدك تشتري بيت في ضاحية من ضواحي دمشق بدك تشتغل شي 15 سنة ويا بتحصل البيت ويا ما بتحصله. إذا بدك شي مكتب في مركز المدينة بدك شي 20 سنة تعمل، يا بتحصل يا ما بتحصل. في طريقة أنا عندي سهلة وأريح لك، إذا بتكسب بر أمك وأبيك والله قوانين الكون يقلبها الله تعالى لك، والله يأتيك من الأرزاق ما لا يخطر لك على بال. وحدثتكم البارحة عن هذا الشاب الدمشقي الذي صار اسمه في 6 دول أوروبية مصنوعاته ترسل إلى ذلك المكان. شكرا لك يا أخ مؤمن الخولي، لكن أنا أريد أن أتابع مع الأبناء مع الشباب. والله إذا أنت كسبت رضا أمك وأبيك حياتك ستمشي أمامك بسهولة وبيسر، وإنك لن ترى بارا إلا وهو موفق بالحياة، وإنك لن ترى عاقا إلا وهو مخذول في هذه الحياة. فانتبه يا أيها الإبن، إذا أبوك مرض أو أمك مرضت ورح جبت له سيرلنكية ليخدمون وأنت ابتعدت وأبوك مغضب في قلبه عليك، نحن نخاف أن لا يحالفك التوفيق وأن يخالفك التوفيق وتعيش في تعب وفي ضنك. النصيحة السادسة، أكرم أقاربها وأرحامها في حياتها وبعد موتها. النصيحة السابعة، لا تصاحب عاقا لوالديه. نصيحة يا شباب، لا تصاحب عاقا للوالدين حتى لا يؤثر فيكم. تابع معكم الحديث لكن بعد الفاصل. طيب يبدو عفوا قبل الفاصل في معي اتصال، خلينا ناخذ الاتصال. ألو نعم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك لنا فيك ويجزيك الخير على البرنامج الطيب. آمين. أهلا وسهلا، مين معي؟ أنا أخوك في الله. أهلا وسهلا. دكتور أنا عندي رسالة للشباب. تفضل. أنا شاب بريعان الشباب بعد أول عمري 37 سنة. عندي أم عمرها 75 سنة. والله يا دكتور لا أخرج حتى أقبل قدمها. ما شاء الله. وعندما أدخل إلى بيتي والله لا أدخل حتى أقبل قدمها. ما شاء الله. والله أكرمني سبحانه وتعالى، عندما أدخل زوجتي تقبل قدمي، والله أخجل من زوجتي، تقول لي أنت تقبل قدمها وأنا أقبل قدمك. فهذه رسالة للشباب، جزاهم الله خير. والله والله أكرمني سبحانه وتعالى، خلال 3 سنوات والله ميزانيتي لا تقل عن 4 ملايين ليرة سوري ما شاء الله برضائها فضل من الله عز وجل. ما شاء الله. شكرا لك دكتور. جزاك الله خير. جزاك الله خير. نحن شاكرين كثير لاتصالك لأنه أغنى بشيء سمعه الإخوة الكرام يعني بشكل مباشر من صاحب العلاقة. النصيحة السابعة: لا تصاحب عقا لوالديه. يا شباب أنا أخاف عليكم إذا صاحبتم أهل العقوق أن يعلموكم العقوق. يعني مرات شاب بيكون طالع مشوار بيتصل برفيقه بيقول له رفيقه والله بدي استأذن أبي وأمي. بيقول له يا رجل أنت لهلأ بتستأذن أبوك وأمك كأنك ولد صغير. وإذا به يقول طيب أنا سأترك استئذان أمي وأبي ويخرج. العاق يعلمك العقوق والبار يعلمك البر. الأمر الثامن، النصيحة الثامنة: أحسن النفقة على أمك ولا تتردد في تلبية طلبها في شراء ما يلزمها. الأمر التاسع: اصحبها في نزهتك. إذا طلعت مشوار خد أمك. يا لطيف شو بتفرح الأم، كأنك أخذتها إلى الجنة. الأمر العاشر: لا تطل الغيبة عنها. وينك يا أخي أنت من أسبوعين ما رأتك أمك؟ وينك يا أخ أنت من 10 أيام ما رأتك أمك؟ أمك اشتاقت إليك. طيب في معي اتصال. ألو نعم. دكتور ممكن بس بدي أقول لك رسالة صغيرة بس للشباب. تفضل. أنه هلأ هو اللي ما عم يزور أمه بكرة أولاده بيكبروا هن ما بيزوروا وبيصيروا يعني بعامله مثل ما كان عم يعامل أمه. مو صحيح هالكلام؟ إيه صحيح صحيح 100%. لأن البر دين والعقوق دين. صح. ما شكرا كثير دكتور. شكرا شكرا لك. شكرا لاتصالك. الأمر العاشر: لا تطل الغيبة عنها. والله حدثني أحد الإخوة الشباب قال لي في كل يوم قبل ذهابي إلى العمل من 10 سنوات في كل يوم في الصباح أمر على أبي وأمي، أجلس معهم 5 دقائق أو 10 دقائق ثم أمضي إلى عملي. سبحان الله، فتح عليه الله عز وجل فتحا كبيرا في عمله وهو مرضي لأمه ولأبي. قلت له: كل يوم أنت تذهب إلى أمك وأبيك؟ قال: أنا كل يوم أذهب. قلت: ما في يوم أنت خالفتك يعني هذه العادة؟ قال: أبدا ما في يوم. فأنا أعجبت به. حدث أنني في خطبة من خطبي أخبرت الناس بهذه الحادثة دون أن أذكر اسم صاحب العلاقة، لكن هو كان موجودا في المسجد. بعد أشهر رأيته، سلمت عليه، قلت: يا فلان ما أخبر زيارتك لأمك في كل يوم؟ تذكر أنا عندما تكلمت في على المنبر حتى يستفيد الناس منك ويتعلم، ما زلت تزورها في كل يوم؟ قال: لا. فتفاجأت، قلت: يا أخي أنا أخبرت الناس حتى يتعلموا منك، معقول أنت ما تزورها؟ قال: والله من بعد تلك الخطبة صرت أزورها في اليوم 2 مرات، مرة في الصباح ومرة في المساء حتى لا يسبقني الناس إلى البر. قال: أنت كشفت السر، أنا كل يوم أذهب أريد أن أسبق الآخرين فأذهب 2 يوم. يا شباب، إذا نحن تواصلنا مع أمهاتنا مع أبائنا بالبر، والله المجتمع وأسرنا تتحول إلى سعادة غامرة. لكن إذا كان في قطيعة في جفاء وتحولنا إلى ماكينة لكسب الأموال، الحياة لا تستحق أن تعاش بهذه الطريقة. الأمر 11: قل لأمك إنها لا زالت مهمة جدا لك. والأمر 12 قبل الأخير: اطلب دعاها ورضاها. والأمر 13 ختاما: ادعو لأمك ولأبيك: ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا بني، أأحسنت إلي أم أسأت؟ فأنا أحبك وأنا أنتظرك. معي اتصال. ألو. ألو نعم دكتور. أهلا وسهلا أبو غانم، أقليق معك. أهلا وسهلا أستاذ أبو غانم، عفاك الله. يعني أنا عم بحكي معك ودموعي عم تنزل الحقيقة. أنا تجربتي الشخصية، لأن احنا بالعادة لما نكون هيك نطلع من الحمام قبل إيد أمي. نعم. فأجي أنا ناولة إيدي البوسية وكسب الرضا. نعم. اللي ولادك يجوا مثلك. إلا أمي ليش عم تدي علي؟ قلت لها: عرفاني حالك، عرفان حالك. الله وكيلك اول غانم ما بلش يمشي ويحكي فات لعندي على الغرفة مد ايده ناولني قال لي بوس الله اكبر. اخو اللي بعده الله وكيلك عم نلعب ونمزح وكذا فجأة مد ايده قال لي بوس سبحان الله بعدين رفع رجله قال لي بوس الله اكبر قلت له والله انا هي يعني تبع الرجل ما عملتها بس هي يعني فركة الاذن الالهية هذا الحق العام اللي بيقولوله نعم نعم فما بدنا نطول عليك الله يجزيك الف خير الله يسلمك جزاك الله خير يا استاذ ابو غانم على اغنائك للبرنامج يا ايها الاخوة هذه هي الحلقة الثالثة من أسرتي وكان عنوانها يا بني أم تخاطب ابنها ختاما في رمضان لا تنسوا أمهاتكم من البر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألقاكم غدا في 13:50 بعد الظهر فعلى بركة الله هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة 5 أشياء عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة وقضاء وسياسة شرعية إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن هذا البرنامج بضيافة بن الحموي بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا